بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 400 من البداية والنهاية. وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء، لأن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه وثواب إيمانه. والمقصود أنه كان الباعث لي على عقد هذا الباب أني وقفت على مولد اختصره من سيرة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما، شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي الأنصاري السماكي، نسبة إلى أبي دجانة الأنصاري سماك بن حرب بن حرشة سماك بن حرب بن حرشة الأوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، شيخ الشافعية في زمانه بلا مدافعة، المعروف بابن الزملكاني عليه رحمة الله سبحانه وتعالى وقد ذكر في أواخره شيئا من فضائل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وعقد فصلا في هذا الباب فأورد فيه أشياء حسنة ونبه على فوائد جمة وفوائد مهمة، وترى أشياء أخرى حسنة أو ترك، هناك نقص في اللفظ والله تعالى أعلم كما هو المطبوع أمامي، ذكرها غيره من الأئمة المتقدمين ولم أراه استوعب الكلام إلى آخره. فأما أنه سقط من خطه أو لم يكمل تصنيفه فسألني بعض أهله من أصحابنا ممن تتأكد إجابته وتكرر ذلك منه في تكميله وتبويبه وترتيبه وتهذيبه والزيادة عليه والإضافة إليه، فاستخرت الله سبحانه وتعالى حينا من الدهر ثم نشطت لذلك ابتغاء الثواب والأجر. وقد كنت سمعت من شيخنا الإمام العلامة الحافظ أبي الحجاج المزي تغمده الله سبحانه وتعالى برحمته أن أول من تكلم في هذا المقام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. أعود إلى الحاشية. 1. سبق تخريجه، وهذه الحاشية عن التسجيل السابق، متابع بعون الله عز وجل. أن أول من تكلم في هذا المقام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد روى الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه دلائل النبوة عن شيخه الحاكم أبي عبد الله: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الروازي عن أبيه قال عمر بن سوار قال الشافعي: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى، فقال: أعطى محمدا الجذع الذي كان يخطب إلى جنبه حين بنى له المنبر حن الجذع حتى أو حين بني له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. هذا لفظه رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمراد من إيراد ما نذكره في هذا الباب البينة على ما أعطى الله سبحانه وتعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام من الآيات البينات والخوارق القاطعات والحجج الواضحات، وأن الله سبحانه وتعالى جمع لعبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتمهم من جميع أنواع المحاسن والآيات مع ما اختصه الله سبحانه وتعالى به مما لم يؤتي أحدا من قبله كما ذكرنا في خصائصه وشمائله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ووقفت على فصل مليح في هذا المعنى في كتاب دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، وهو كتاب حافل في ثلاث مجلدات، وهناك خطأ لغوي يحتاج إلى تحقيق. عقد فيه فصلا في هذا المعنى، وكذا ذكر ذلك الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، وهو كتاب كبير جليل حافل مشتمل على فوائد نفيسة. وكذا الصرصري الشاعر يورد في بعض قصائده أشياء من ذلك كما سيأتي. وها أنا أذكر بعون الله عز وجل مجامع ما ذكرنا من هذه الأماكن المتفرقة بأوجز عبارة وأقصر إشارة، وبالله سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. القول فيما أوتي نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وقد ذكرت القصة مبسوطة في أول هذا الكتاب، وكيف دعا على قومه فنجاه الله سبحانه وتعالى ومن اتبعه من المؤمنين فلم يهلك منهم أحد، وأغرق من خالفه من الكافرين فلم يسلم منهم أحد حتى ولا ولده. قال شيخنا العلامة أبو المعالي محمد بن علي الأنصاري الزملكاني، ومن خطه نقلت: وبيان أن كل معجزة لنبي فلنبينا مثلها أو أتم يستدعي كلاما طويلا وتفصيلا لا يسعه مجلدات عديدة، ولكن ننبه بالبعض على البعض. فلنذكر جلائل معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمنها نجاة نوح في السفينة بالمؤمنين، ولا شك أن حمل الماء للناس من غير سفينة أعظم من السلوك عليه في السفينة، وقد مشى كثير من الأولياء على متن الماء. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الخوارق هي ما يخالف العادة ويكون على عكسها كالمعجزة والكرامة، وتابع بعون الله عز وجل. وفي قصة العلاء بن زياد صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما يدل على ذلك. روى من جاب قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي دارين، فدعا بثلاث دعوات فاستجيبت له، فنزلنا منزلا فطلب الماء فلم يجده، فقام وصلى ركعتين وقال: اللهم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللهم اسقنا غيثا نتوضأ به ونشرب، ولا يكون لأحد فيه نصيب غيرنا، فسرنا قليلا فإذا نحن بماء حين أقلعت السماء عنه، فتوضأنا منه وتزودنا، وملأت إداوتي وتركتها مكانها حتى أنظر هل استجيب له أم لا، فسرنا قليلا ثم قلت لأصحابي: نسيت إداوتي، فرجعت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماء قط، ثم سرنا حتى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم، فقال يا علي يا حكيم، إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا. فدخلنا البحر فلم يبلغ الماء لبودنا، ومشينا على متن الماء ولم يبتل لنا شيء. وذكر بقية القصة: فهذا أبلغ من ركوب السفينة، فإن حمل الماء للسفينة معتاد، وأبلغ من فلق البحر لموسى، فإن هناك انحسر الماء حتى مشوا على الأرض، فالمعجز انحسار الماء، وها هنا صار الماء جسدا يمشون عليه كالأرض، وإنما هذا منسوب إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبركته. انتهى ما ذكره بحروفه فيما يتعلق بنوح عليه الصلاة والسلام. ما وهذه القصة التي ساقها شيخنا ذكرها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الدلائل من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر الأجلي عن عبد الملك بن أخت سهم عيد ابن أخت سهم عن سهم بن منجاب قال غزونا مع العلاء بن الحضرمي فذكره وقد ذكرها البخاري في التاريخ الكبير من وجه آخر ورواها البيهقي من طريق أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان مع العلاء وشاهد ذلك وساقها البيهقي من طريق عيسى بن يونس عن عبد الله بن عون عن أنس بن مالك قال أدركت في هذه الأمة ثلاثا لو كانت في بني إسرائيل لما تقاسمها الأمم قلنا ما هن يا أبا حمزة قال كنا في الصفة عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ فأضاف المرأة إلى النساء وأضاف ابنها إلينا فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة فمرض أياما ثم قبض فغمضه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمر بجهازه فلما أردنا أن نغسله قال يا أنس ائت أمه فأعلمها فأعلمتها قال فجاءت حتى جلست عند قدميه فأخذت بهما ثم قالت اللهم إني أسلمت لك طوعا وخلعت الأوثان فلا تحملني من هذه المصيبة ما لا طاقة لي بحمله قال فوالله من قضى كلامها حتى حرك قدميه وألقى الثوب عن وجهه وعاش حتى قبض الله رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحتى هلكت أمه قال أنس ثم جهز عمر بن الخطاب الجيش واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي قال أنس وكنت في غزاته فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفوا آثار الماء والحر شديد قبل متابعة في الحاشية واحد الإداوة إناء صغير يوضع فيه الماء اثنان اللبود ما يلبس للمطر ثلاثة متن الماء ظهر الماء متابع بعون الله عز وجل فجاهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعة فلما مالت الشمس لمغربها صلى بنا ركعتين ثم مد يده إلى السماء وما نرى في السماء شيئا قال فوالله ما حط يده حتى بعث الله ريحا وأنشأ سحابا وأفرغت حتى ملأت الغدر والشعاب فشربنا وسقينا ركابنا واستقينا قال ثم أتينا عدونا وقد جاوز خليجا في البحر إلى جزيرة فوقف على الخليج وقال يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم ثم قال أجيزوا بسم الله قال فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا فلم نلبث إلا يسيرا فأصبنا العدو عليه فقتلنا وأسرنا وسبينا ثم أتينا الخليج فقال مثل مقالته فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا فلم نلبث إلا يسيرا ثم ذكر موت العلاء ودفنهم إياه في أرض لا تقبل الموتى ثم إنهم حفروا عليه لينقلوه منها إلى غيرها فلم يجدوه ثم وإذا اللحد يتلألأ عليه نورا فأعادوا التراب عليه ثم ارتحلوا فهذا السياق أتم وفيه قصة المرأة التي أحيا الله سبحانه وتعالى لها ولدها بدعائها وسننبه على ذلك فيما يتعلق بمعجزات المسيح عليه السلام عيد فيما يتعلق بمعجزات المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مع ما يشابهها إن شاء الله سبحانه وتعالى كما سنشير إلى قصة العلاء هذه مع ما سنورده معها هنا فيما يتعلق بمعجزات موسى عليه الصلاة والسلام في قصة فلق البحر لبني إسرائيل وقد أرشد إلى ذلك شيخنا في عيون كلامه قصة أخرى تشبه قصة العلاء بن الحضرمي روى البيهقي في الدلائل، وقد تقدم ذلك أيضا من طريق سليمان بن مروان الأعمش عن بعض أصحابه قال: انتهينا إلى دجلة وهي مادة والأعاجم خلفها، فقال رجل من المسلمين: بسم الله، ثم اقتحم بفرسه فارتفع على الماء، فقال الناس: بسم الله، ثم اقتحموا فارتفعوا على الماء، فنظر إليهم الأعاجم وقالوا: ديوان ديوان، أي مجانين، ثم ذهبوا على وجوههم. قال: فما فقد الناس إلا قدحا كان معلقا بعذبة سرج أو بعذبة سرج، فلما خرجوا أصابوا الغنائم وقتسموا، فجعل الرجل يقول: من يبادل صفراء ببيضاء؟ وقد ذكرنا في السيرة العمرية وأيامها وفي التفسير أيضا أن أول من اقتحم دجلة يومئذ أبو عبيدة النفيعي أمير الجيوش في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه نظر إلى دجلة فتلا قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم سمى الله سبحانه وتعالى وقتحم بفرسه الماء وقتحم الجيش وراءه، ولما نظر إليهم الأعاجم يفعلون ذلك جعلوا يقولون: ديوان ديوان، أي مجانين مجانين، ثم ولوا مدبرين، فقتلهم المسلمون وغنموا منهم مغانم كثيرة. في الحاشية واحد: الغدر كل موضع صعب، كثير الحجارة دي كثير الحجارة والشقوق، والشعاب جمع شاب وهو الطريق، وعفوا محوا وأزالوا أو محوا وأزالوا، تابع بعون الله عز وجل قصة أخرى شبيهة بذلك. وروى البيهقي من طريق أبي النضر عن سليمان بن المغيرة أن أبا مسلم الخولاني جاء إلى دجلة وهي ترمي الخشب من مدها، فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه وقال: هل تفقدون من متاعكم شيئا؟ فندعو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: هذا إسناد صحيح. قلت: وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في ترجمة أبي عبد الله بن أيوب الخولاني هذه القصة بأبسط من هذه من طريق بقية بن الوليد: حدثني محمد بن زياد عن أبي مسلم الخولاني أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر، قالوا: أجيزوا بسم الله، قال: ويمروا بين أيديهم فيمرون على الماء، فما يبلغ من الدواب إلا إلى الركب أو في بعض ذلك أو قريبا من ذلك، قال: وإذا جاوزوا قال للناس: هل ذهب لكم شيء من ذهب له شيء؟ فأنا ضامن، قال: فألقى مخلاتا عمدا، فلما جاوزوا قال الرجل: مخلاتي وقعت في النهر، قال له: اتبعني، فإذا المخلات قد تعلقت ببعض أعواد النهر، فقال: خذها. وقد رواه أبو داود من طريق الأعرابي عنه عن عمرو بن عثمان عن بقية به. ثم قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد أن أبا مسلم الخولاني أتى على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، فوقف عليها ثم حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وذكر مسير بني إسرائيل في البحر، ثم لهز دابته فخاضت الماء وتبعه الناس حتى قطعوا، ثم قال: هل فقدتم شيئا من متاعكم؟ فأدعو الله أن يرده علي. وقد رواه ابن عساكر من طريق أخرى عن عبد الكريم بن رشيد عن حميد بن هلال العدوي حدثني ابن عمي أخي أبي قال: خرجت مع أبي مسلم في جيش، فأتينا على نهر عجاج منكر، فقلنا لأهل القرية: أين المخاضة؟ فقالوا: ما كانت هاهنا مخاضة قط، ولكن المخاضة أسفل منكم على ليلتين. فقال أبو مسلم: اللهم أجزت بني إسرائيل البحر وإنا عبيدك وفي سبيلك، فأجزنا هذا النهر اليوم. ثم قال: اعبروا بسم الله. قال ابن عمي: وأنا على فرس، فقلت: لأدفعنه أول الناس خلف فرسه. قال: فوالله ما بلغ الماء بطون الخيل حتى عبر الناس كلهم. ثم وقف وقال: يا معشر المسلمين، هل ذهب لأحد منكم شيء؟ فأدعو الله تعالى يرده. فهذه الكرامات لهؤلاء الأولياء هي معجزات لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كما تقدم تقاريره، لأنهم إنما نالوها ببركة متابعته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويمن سفارته، إذ فيها حجة في الدين أكيدة للمسلمين، وهي مشابهة لمعجزة نوح عليه الصلاة والسلام في مسيره فوق الماء بالسفينة التي أمره الله سبحانه وتعالى بعملها، ومعجزة موسى عليه السلام في فلق البحر، أو معجزة موسى عليه الصلاة والسلام في فلق البحر. وهذه فيها ما هو أعجب من ذلك من جهة مسيرهم على متن الماء من غير حائل، ومن جهة أنه ماء جاري، والسير عليه أعجب من السير على الماء القار. في الحاشية واحد: لهذا الضرب بمجمع الكف، ولكن هنا ضربها بصوته. متابع بعون الله عز وجل: أعجب من السير على الماء القار الذي يجاز، وإن كان ماء الطوفان أطم وأعظم، فهذا خارق والخارق لا فرق بين قليله وكثيره. فإن من سلك على وجه الماء الخضم الجاري العجاج فلم يبتل منه نعال خيولهم أو لم يصل إلى بطونها، فلا فرق في الخارق بين أن يكون قامة أو ألف قامة، أو أن يكون نهرا أو بحرا، بل كونه نهرا عجاجا كالبرق الخاطف والسيل الجاري أعظم وأغرب. وكذلك بالنسبة إلى فلق البحر، وهو جانب بحر القلزم، حتى صار كل فرق كالطود العظيم أي الجبل الكبير، فانحاز الماء يمينا وشمالا حتى بدت أرض البحر، وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الريح حتى أيبسها، ومشت الخيول عليها بلا انزعاج حتى جاوزوا عن آخرهم، وأقبل فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. وذلك أنهم لما توسطوه وهموا بالخروج منه، أمر الله سبحانه وتعالى البحر فارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم، فلم يفلت منهم أحد، كما لم يفقد من بني إسرائيل أو لم يفقد من بني إسرائيل واحد. ففي ذلك آية عظيمة، بل آيات معدودات، كما بسطنا ذلك في التفسير، ولله الحمد والمنة. والمقصود أن ما ذكرناه من قصة العلاء بن الحضرمي وأبي عبيد الثقفي وأبي مسلم الخولاني من مسيرهم على تيار الماء الجاري، فلم يفقد منهم أحد، ولم يفقدوا شيئا من أمتعتهم، هذا وهم أولياء منهم صحابي وتابعيان. فما الظن لو كان الاحتياج إلى ذلك بحضرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، سيد الأنبياء وخاتمهم وأعلاهم منزلة ليلة الإسراء، وإمامهم ليلة إذ ببيت المقدس الذي هو محل ولايتهم ودار بدايتهم، وخطيبهم يوم القيامة، وأعلاهم منزلة في الجنة، وأول شافع في المحشر، وفي الخروج من النار، وفي دخول الجنة، وفي رفع الدرجات بها، كما بسطنا أقسام الشفاعة وأنواعها في آخر الكتاب في أهوال يوم القيامة. وبالله سبحانه وتعالى المستعان، وسنذكر في المعجزات الموسوية ما ورد من المعجزات المحمدية مما هو أظهر وأبهر منها، ونحن الآن فيما يتعلق بمعجزات نوح عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر شيخنا سوى ما تقدم. وأما الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني فإنه قال في آخر كتابه في دلائل النبوة وهو في مجلدات ثلاث الفصل الثالث والثلاثون في ذكر موازنة الأنبياء في فضائلهم بفضائل نبينا ومقابلة ما أوتوا من الآيات بما أوتي إذا أوتي ما أوتوا، أو الأصح أظن أن هناك زيادة الألف، إذ أوتي تصبح إذ أوتي أوتي ما أوتوا وشبهه ونظيره أو شبهه ونظيره. فكان أول الرسل نوح فكان أول الرسل نوح عليه السلام، وآيته التي أوتي شفاء غيظه وإجابة دعوته في تعجيل نقمة الله سبحانه وتعالى لمكذبيه حتى هلك من على بسيط الأرض من صامت وناطق إلا من آمن به ودخل معه في سفينته. ولعمري إنها آية جليلة وافقت سابق قدر الله سبحانه وتعالى وما قد علمه في هلاكهم. وكذلك نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما كذبه قومه قبل متابعة في الحاشية، واحد الماء القار الثابت المستقر، اثنان الماء أطم ارتفع وكثر أو أطم بالفعل الماضي والله تعالى أعلم ارتفع وكثر، ثلاثة القلزم خليج يبدأ من الهند وينتهي في مصر، أربعة أي المنسوبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وكذلك نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما كذبه قومه وبالغوا في أذيته والاستهانة بمنزلته من الله عز وجل حتى ألقى السفيه عقبة بن أبي معيط سل الجزور على ظهره وهو ساجد، فقال اللهم عليك بالملأ من قريش. ثم ساق الحديث عن ابن مسعود كما تقدم كما ذكرنا له في صحيح البخاري وغيره من وضع الملأ من قريش على ظهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة سلى تلك الجزور واستضحاكهم من ذلك حتى أن بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك، ولم يزل على ظهره حتى جاءت ابنته فاطمة عليها الصلاة والسلام فطرحته عن ظهره ثم أقبلت عليهم تسبهم. فلما سلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صلاته رفع يديه فقال اللهم عليك بالملأ من قريش، ثم سمى فقال اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله بن مسعود فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. وكذلك لما أقبلت قريش يوم بدر في حدها وحديدها أو في حدها وحديدها فحين عاينهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال رافع يديه اللهم هذه قريش جاءتك بفخرها وخيلائها تجادل وتكذب رسولك، اللهم أحنهم الغداء. فقتل من سرعتهم سبعون وأسر من أشرافهم سبعون، ولو شاء الله لاستأصلهم عن آخرهم، ولكن من حلم وشرف نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبقى منهم من سبق في قدره أنه سيؤمن به وبرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد دعا على عتبة بن أبي لهب أن يسلط الله كلبه عليه بالشام، فقتله الأسد عند وادي الزرقاء قبل مدينة بصرى، وكم له من مثلها ونظيرها كسبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا العكبر وهو الدم بالوبر، وأكلوا العظام وكل شيء، ثم توسلوا إلى تراحمه وشفقته ورأفته، فدعا لهم ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم ووسق الغيث ببركة دعائه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا بركة الأنبياء والأولياء والصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا من بركاتك ما تغنينا به يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.